صمام الجبل الأشم الأمان صمام هل الأمان صمام جندين الهمام الفارس المقدام جندين الهمام الفارس المقدام في أرض الجدود راصد لكل الظام في أرض الجدود راصد لكل ما برضى الهوان وطننا نحن يضام رابط في الحدود صامت في خط النار رابط في الحدود صامت في خط النار حالب باليمين يحمل عرض والدار حالب باليمين يحمل عرض والدار مع دول الجوار كم راح حق الجار مع دول الجوار معروف النضال والوحدة له شعار رابط في الحدود صامت في خط النار صامت في خط النار رابط في الحدود صامت في خط النار صامت في خط النار حالب باليمين يحمل عرض والدار يحمل عرض والدار مع دول الجوار كم راح حق الجار مع دول الجوار كم راح حق الجار معروف النضال والوحدة له شعار قلبا حديد الباسي للصنديد قلبا حديد الباسي للصنديد جندينا العظيم في الحوبة مار عديد جندينا العظيم حامي حمى البلاد ما بنهزم لعنيد ما بنهزم لعني وفي شان الوطن بالروح بيضحي شهيد في شان الوطن بقلب حديد الباسي للصنديق ايوان بقلب حديد الباسي للصنديق في الحوض مار عديد جندينا العظيم حامي حمى البلاد ما بنهزم لعني والله حامي حمى البلاد ما بنهزم لعني حيوان حامي حمى البلاد ما بنهزم لعني الوطن بالروح بيضحي في شان الوطن في شان الوطن اي في شان الوطن عشان الوطن اي في شان الوطن في شان الوطن.